أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد ذلك جئنا نتحدث معا في نفس الموضوع الذي بدأناه اللقاء السابق، وضرورة توظيف الحقائق العلمية الثابتة في تفسير الإشارات الكونية الواردة في كل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن إذا لم نفعل ذلك يبقى تفسير الكلام بكلام، يعني لا يضيف إلى النص الأصلي بعدا آخر، فالذي يفسر الماء بالماء يعني لا نضيف شيء. وإحنا أخذنا بعض الآيات من سورة البقرة في اللقاء السابق، ونختم الآن بآيات تحريم الربا. يعني صحيح آيات تحريم الربا من الإعجاز التشريعي، لكن بحاول أورد حضراتكم الفرق ما بين أن أنا أوضح العلم أيضا في فهم هذه الآيات، الفرق بين هذا المنهج وبين أن نفسره باللغة. فهذا التفسير الحديث صدر يعني من 4 سنوات فقط، يقول الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ذلك بأنهم قالوا إنما بيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأجره على الله، ومن تاب فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يعني يقول الإخوة الذين يأكلون الربا لا يقومون يوم القيامة من قبورهم إلا مثل ما يقوم الذي به مس من الشيطان. يعني ما لهش علاقة الكلام كان عن الدنيا، يعني كان ليس عن الآخرة. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، هذا في الدنيا، في الآخرة. والذي يرى يعني الذين يضاربون في صلاة الأسهم أو صلاة المال بصورة عامة، والله كالذي أصابه شيء من المس، وغالبهم يموت في سن مبكرة جدا من التوتر العصبي والشد الذي ينال. فرب العالمين يحرم التعامل بالربا، ولابد لنا أن نفهم الحكمة من وراء ذلك. المال في الإسلام له قيمة كبيرة، ليس في ذاته، ولكن هو وسيلة تقييم جهود وممتلكات الآخرين. المال وسيلة، والوسيلة لابد أن تكون ثابتة القيمة. لو المال يزيد بمجرد انتقاله من يد إلى يد بيفقد قيمته، يفقد تماما، يعني لأن يزيد المال دون انتاجية حقيقية فيكثر المال، وهذا يسموه التضخم. فالاقتصاد يسموه التضخم، يعني كان المال يزداد حجمه بمجرد انتقاله من يد إلى يد أخرى دون انتاجية حقيقية، يعني يتأذى بسبب ذلك أصحاب الدخول المحدودة في المجتمع، يعني الموظفون، العمال، الأيتام، الأرامل، ودول القطاع الغالب في المجتمع. ولذلك حرم الله التعامل بالربا، لأن المال لا يجوز أن يزيد إلا بإنتاجية حقيقية، ولا يتناقص إلا بخسارة فعلية حتى تظل قيمته ثابتة. يعني فالآيات تتحدث عن الواقع الآن، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. طبعا حجتهم إيه؟ ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يعني يتهدد ربنا تبارك وتعالى الذي يقع في هذا الحد من حدود الله بالخلود في النار. طبعا إذا كان مسلما لن يخلد خلودا أبديا، لأن الخلود الأبدي في النار للكفار والمشركين، لكن سيدخل النار نتيجة للإفساد الذي أفسده في التعامل بالمال. وكما أشرت أنا لابد أن أظهر الحكمة أن المال وسيلة من وسائل تقييم جهود وممتلكات الآخرين، فلا يجوز لهذا المال أن يزيد إلا بإنتاجية حقيقية، ولا أن يتناقص إلا بخسارة فعلية حتى تظل قيمته ثابتة. الذي يحدث في العالم الآن يعني دمار للبشرية حقيقة. المال في التضخم بطريقة مستمرة وبدون إنتاجية حقيقية، فده قلة قلته وترتفع الأسعار ويحدث الغلاء. ولذلك يعني أنا كتبت في هذا الموضوع كلام كثير، لكن لا أريد أن أجيبكم به، بس عشان تعرفوا هذه القضية، أن المال وسيلة من وسائل تقييم جهود ومشاركات الآخرين، فلا يجوز أن يزيد إلا بإنتاجية حقيقية ولا يتناقص إلا بالصرف عليه. وأذكر أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الربا كلام يعني والله الذي يسمعه لو طوبت له الدنيا كاملة في مقابل أن يدخل في هذه الخطيئة لا يقرب. والأسف الشديد يعني كثير من الناس هنا يتعاملون بالربا، والله للأسف الشديد يعني مسلمون. والربا ليس فقط التعامل بالمال، بل الرسول صلى الله عليه وسلم يعني حط له أجسال كثيرة: الرشوة، الاحتكار، الاكتناز، النجش يعني التلاعب بالأسعار، الغش، أكل أموال الناس بالباطل، أكل مال اليتيم، التحايل على أكل المال العام، استغلال النفوذ، الخداع، السمسرة، تطفيف المكيال والميزان، كثرة الحلب بالباطل، وغير ذلك من الأساليب الضارة للمجتمع. بل هناك أساليب من السلوك تدخل العبد في دائرة الربا، فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الغيبة من الربا، والنميمة، والظلم من مختلف أشكاله وصوره، التسويف في سداد الديون. يعني سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: غبن المسترسل ربا. المسترسل هو البدوي أو الفلاح الذي يأتي من الريف أو من الصحراء إلى المدينة، لا يعرف ضوابط المدينة والأسعار الأشياء في المدينة، فكثير من البيعين أو التجار يعني يخدعونه ويغشونه. ويقول: غبن المسترسل ربا، ظلم الجاهل الذي لا يعرف ضوابط المجتمع يدخل الإسلام في دائرة الربا. ويقول صلى الله عليه وسلم: التسويف في سداد الديون للقادر يدخله في دائرة الربا. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ينهى عن أن الإنسان يكون عليه دين وهو قادر أن يسدده ولا يسدده. ويقول يعني أحاديث كثيرة في هذا المجال، يقول: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. يقول: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. ويقول: الراشي والمرتشي في النار. ويقول: من نبت لحمه من سحت فالنار أولى به. والسحت هو كل ما خبث من المكاسب، كل ما كان غير حلال المكاسب بأي شكل من الأشكال. يقول أقول صلى الله عليه وسلم: إن الربا وإن كفر فإن عاقبته تصير إلى قل. يعني مهما زاد المال عن طريق الربا إلا أن ينتهي بدمار كامل. والله قد رأيت يعني بعين رأسي يعني ناس أثروا ثراء فاحش عن طريق الدخول في الربا، ثم ماتوا وهم فقراء يعني يتسولون الناس. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من نبت لحمه من سحت فالنار أولى به. ويقول: إن الربا وإن كثر فإن عاقبته تصير إلى قل. ويقول: لعن الله في الربا آكله وموكله وكاتبه وشاهديه. يعني كل إنسان يدخل في دائرة الربا حتى بمجرد كتابة العقد يعني يدخل في هذه الدائرة. يقول: وإن أربى الربا استطاله المرء في عرض أخيه. هذا ربا معنوي، استطاله المرء في عرض أخيه، الغيبة والنميمة والكذب. من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من الربا. يعني الكلام ده هو اشترط عليه، يعني أنا رايح أطلب مثلا وظيفة وبقول صاحب الإدارة في هذه الدائرة يعني هو يطلبني عشان أعينك لازم تجيب لي كذا وكذا وكذا، دخل دائرة الربا. ويقول صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. يعني الغني القادر على دفع ما عليه من حقوق يكون هو قادر ويماطل في ذلك، دخل نفسه في الدائرة من دوائر الربا. الحقيقة أن في الأزمة الاقتصادية التي بدأت من الثمانينات في القرن العشرين دفعت بكثير من علماء الاقتصاد الغربيين أن يعترفوا بأن سبب في هذه الأزمة هو الربا، فالربا مصيبة كبيرة عافانا الله وعافاكم منها. فأستاذ اقتصاد فرنسي سوفانسان لوبوفيس، هذا أستاذ في جامعة السربون في باريس، أول ما بدأت الأزمة هو أيضا يرأس تحرير مجلة اقتصادية كبيرة في فرنسا اسمها شالانج أو التحدي، شالانج باللغة الإنجليزية شالانج، كتب مقال في افتتاحية المجلة البابا أو القرآن، ويقول فيها في خطابه يوجه الكلام لبابا روما، يقول له يا سيادة البابا أرجوك أن تدع الإنجيل جانبا، لأن الإنجيل لا يحوي أي ضوابط للتعامل المالي، التعاملات المالية، ولكن مع اختلافنا مع المسلمين في العقائد وفي العبادات وفي كثير من السلوكيات، إلا أنني أدعوك أن تنظر إلى الضوابط الاقتصادية التي جاءت في القرآن الكريم، لأنها هي المخرج الوحيد لنا من الكارثة التي تكاد تأكل الأخضر واليابس من على وجه الأرض. أنا عندي المقال والله، وكتبت يعني في معنى يمحو الله الربا ويربي الصدقات، مقال موجود على النت، استشهدت بهذا الكلام وحطيت كلمة هذا الرجل فرنسان لوبوفيس. أستاذ فرنسي آخر رولان لاسكين بيرأس تحرير مجلة اسمها لوجوفان دي فينانس، جرية المال، يعني كتب أيضا كلاما رائعا بيتكلم عن أن السر في الأزمة الاقتصادية الراهبة هو التعامل بالربا وفوائد البنوك، ونادى بضرورة جعل فائدة البنوك صفر، يعني البنك وسيلة خدمية للناس لا يتقاضى أبدا من المال الأصلي أي قيمة، قد يتقاضى يعني رسوم للتعامل بالمال لكن لا يتقاضى أي نسبة على المال المودع عنده، يدعو إلى جعل الفائدة صفر، ويقول بضرورة تطبيق الشريعة الإسلامية في المجال المالي والاقتصادي. سيدة إيطالية اسمها روبرتا نابليوني كتبت كتابا بعنوان اقتصاد ابن آوى، وتقصد بهذه الصورة أن الاقتصاد الحالي ظالم جائر متوحش، تقول أن النظام الاشتراكي الشيوعي سقط، وتقول أن النظام يعني قائم على الفائدة، والفائدة هي سبب خراب الدنيا، وتدعو في كتابي هذا إلى ضرورة الأخذ بالقواعد الإسلامية في التعامل في المال بدلا من التعامل بالربا، وتدعو إلى ضرورة تبادل البضائع يدا بيد، وأن يكون السداد في فترة تتعدى 3 أيام، وسمت كتابها يعني اقتصاد ابن آوى، تقول الاقتصاد الحالي ظالم متوحش يعني يقضي على المجتمعات قضاء كاملا. أنا برى يعني لما أتكلم عن حكمة تحريم الربا في الإسلام لابد أن أبين للناس لماذا حرم الله تعالى التعامل بالربا، ويكفي بذلك أن أقول بس الجملة البسيطة هذه، المال وسيلة من وسائل تقييم حقوق وممتلكات الآخرين، قيم وسيلة التقييم لابد أن تكون ثابتة، لو تغيرت بانتقال المال من يد إلى يد أدخلت الناس في مجال الربا وقضت على الاقتصاد، وقلت أن الذي أول من يتضرر بالتعامل بالربا في المجتمعات هم أفقر الناس، أصحاب الدخول المحدودة، العامل، الموظف، المحلل التقاعد، الأيتام، الأرامل، أصحاب العاهات والحالات الخاصة، ودول مثل القطاع الغالب من المجتمع. أما كبار التجار يعني يشتري بالربا ويبيع بالربا لا يصيبه شيء. ومن هنا بارى دائما أن إظهار الحكمة من الحكم الإلهي إذا استطعنا أن نصل إليها، والأصل الالتزام، فهمت أو لم أفهم، لكن إذا فهمت يكون الالتزام أكبر. كثير من الناس يعني أنا أحد رجال الأعمال هنا يعني يتعامل بالربا، ونصحته كثيرا، عنده مبررات كثيرة يعني يرد علي بها، لكن كلها مبررات وضعية لا أساس لها من الصحة. والذي يقرأ آيات القرآن الكريم في تحريم الربا وأعرف الرسول صلى الله عليه وسلم والله لا يمكن له أبدا أن يخوض في هذا الأمر مهما كان محتاجا إليه. ويكفي أن أنظر هذه الآية الكريمة: يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. يعني كفار يعني شديد الكفر، وأثيم شديد الإثم، يعني والله لا يحب كل كفار أثيم. المسلم إذا سمع هذه الآيات لا يجوز له أن يخوض في هذا الأمر من حدود الله سبحانه وتعالى. وإن كن يقول أن هذا في الآخرة يعني لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبط الشيطان بين الناس، هذا أمر أخروي، لا هذا أمر في الدنيا يعني قبل أن يكون في الآخرة. ننتقل إلى سورة آل عمران، وتوقف عند آية يعني فسرها المفسرون تفسير خاطئ: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. يعني كتب التفسير تقول هو الذي يعطي للإنسان لون البشر، يعني هذا التفسير وهو تفسير حديث يقول فيه هو الذي يخلقهم صورا شتى في بطون أمهاتكم كيف يشاء، من ذكر أو أنثى، وحسن أو قبيح، وأبيض أو أسود، لا معبود بحق وحب وتعظيم غيره سبحانه وتعالى، العزيز الذي لا يغادر، الحكيم في خلقه وتدبيره وشرعه. طبعا هذا الكلام يعني ما أضاف شيء للآية حقيقة، لم يضف شيء. التصوير في الأرحام يعني عملية تشهد لله سبحانه وتعالى بفراغة القدرة، لأن رب العالمين عندما خلق أبوينا آدم وحواء عليهما السلام وضع في أصلابهما يعني كل ذريتهم إلى قيام الساعة. طب كيف يتم هذا؟ الشفرة الوراثية فيها ما يتراوح ما بين 25 ألف و 30 ألف صفة وراثية يعني أو كود يعني في الشفرة الوراثية. والشفرة الوراثية يعني سموها جين صفة وراثية. شفرة وراثية مكتوبة ب 18.6 مليون قاعدة كيميائية. فالتبديل والتوافيق بين هذه القواعد هي التي تعطي لكل فرد منا صفاته، ولذلك لا يتشابه اثنان من البشر تشابها كاملا أبدا. حتى التوائم الحقيقية يعني قد يتشابهان في الصفات الشكلية السطحية، أما في الكثير من الاختلافات الداخلية تبقى واضحة. فلذلك يقول هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. أما أقول الذكر والأنثى أو الأبيض والأسود أو الجميل أو القبيح، هذا قصور في فهم الآية، أنه من طلاقة القدرة الإلهية أن الله تعالى جمع في أصلاب أبوينا آدم وحواء عليهما السلام صفات كل فرد منا من وقت آدم وحواء عليهما السلام 40 ألف سنة وحتى قيام الساعة. ويأتي هذا بالتبديل والتوفيق بين الصفات الجينية الصفات الوراثية التي أودعها ربنا تبارك وتعالى صلبي أبوينا آدم وحواء عليهما السلام. هذه التبديل والتوفيق يعني 25 ألف إلى 30 ألف شفرة وراثية، وبعدين هذه مكتوبة ب 18 ألف مليون يعني حرف كيميائي أو مركب كيميائي. التبديل والتوفيق بين هذه المركبات هي التي تعطي لكل فرد من بني آدم صفاته الخاصة به والتي لا تتكرر حتى بين التوائم الحقيقية. وهنا طبعا تضع فارق كبير بين أن أنا أقول ذكر وأنثى وأبيض وأسود وجميل وقبيح، لأن هذا كلام يعني بعيد عن دلالة النص القرآني الكريم. عندنا أيضا في سورة آل عمران الآية 27 يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. كلام يعني إذا لم يوظف العلم يصبح أنا بكرر دارة الآية. إخوانا دول بيقولوا إيه؟ ومن مظاهر قدرتك يا الله أنك تدخل الليل في النهار فيطول وقته، وتدخل النهار في الليل فيطول وقته، وتخرج الحي من الميت كإخراج المؤمن من الكافر، والزرع من الحب فخرج الميت من الحي كالكافر من المؤمن، والفرخ من البيضة، ترزق من تشاء رزقا واسعا من غير حساب. هذا كلام غير صحيح. يعني البيضة ليست ميتة، والبذرة ليست ميتة، يعني الحب أبدا الحب حي. يعني كل من البيضة والبذرة داخلها جميل، ولكن في حالة خمول، في حالة سكون. إمتى يستيقظ؟ يعني لما توفر له الظروف البيئية للاستيقاظ. فبذرة النبات مثلا نجد أن الله سبحانه وتعالى أودع فيها جنين النبتة، وهذا الجنين محاط بغلاف من المواد الغذائية، وكل بذرة وكل نواة فيها فتحة صغيرة جدا. يعني هذه الفتحة إذا دخل منها الماء تنبت، يعني يبدأ الغذاء يذوب، يبدأ الجنين يستيقظ يتغذى على هذا الغذاء، حتى يعني تخرج له الجذور التي توصله بالأرض فيتغذى منها، ويطلع منه الأوراق التي تصنع المادة المستمدة من الأرض على هيئة غذاء وعلى هيئة ثمر. هذا هو المفهوم. فلا يمكن أن أقول في القرن الحادي والعشرين أن البيضة كيان ميت وأن البذر كيان ميت، أبدا. ويخرج الكافر من المؤمن والمؤمن الكافر، إيه علاقته بهذا؟ إيه علاقته؟ ملوش علاقة إطلاقا. يعني إخراج الكافر من المؤمن أو المؤمن من الكافر ما له علاقة بالآية إطلاقا. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. وأقول مرة أخرى أن البذرة والبيضة تحوي جنينا كاملا في حالة كمون، عندما تتوفر الظروف البيئية اللازمة لنشاطه يستيقظ ويبدأ نشاطه. ففي حالة النبات كما أشرت أن الجنين في حالة سبات، حالة نوم، يحيطه غلاف من المادة الغذائية، وبعدين كل بذرة وكل نواة فيها فتحة صغيرة، النقير هذه فتحة صغيرة جدا، يدخل منها الماء يذيب بعض المواد الغذائية فيستيقظ الجنين ويبدأ يتغذى على هذه المواد، فيخرج الله له الجذور التي تربطه بالأرض، والساق والأوراق التي تأخذ مادة الأرض وتحولها إلى غذاء له وثمار للخلق. والحقيقة يعني هذه من أبدع الشهادات على فضاحة القدرة الإلهية. طيب لما يموت النبات بيعود إلى تراب الأرض، فيخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. يعني إيه اللي خلى المواد الكيميائية الميتة اللي في التربة أو المواد الميتة في الغذاء المحيط بالجنين تتحول إلى خلايا حية في داخل الجنين؟ قدرة الله سبحانه وتعالى، السر الإلهي الذي أودعه ربنا تبارك وتعالى في كل حي. طيب لما يموت هذا النبات يعود إلى تراب الأرض، وهذا زي الإنسان لما يخلق من تراب الأرض ويعود إلى تراب الأرض. قال تولي الليل في النهار وتولي النهار في الليل، هنا إشارة ضمنية رقيقة إلى كروية الأرض، إلى دورانها حول محورها أمام الشمس، إلى تبادل الليل والنهار، وهي من ضرورات استقامة الحياة على الأرض. أما أقول بس كده أن الليل يطول والنهار يقصر أو الليل يقصر بعض يقول، لا ليس هذا المقصود أبدا. واللي تولي الليل بالشهادات لألوهية الله سبحانه وتعالى ولطلاقة قدرته، واللي تولي الليل في النهار وتولي النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، ترزق من تشاء بغير حساب. فلابد أن نفهم دلالة النص القرآني فهما صحيحا، حتى أولا نفهمه نحن كمسلمين، ثانيا نستشهد به على طلاقة القدرة الإلهية المبدعة في الخلق، تطلع عظمة الله سبحانه وتعالى وطلاقة قدرته. طيب يعني في نفس الصورة تكلم عن سيدة مريم عليه الصلاة والسلام، فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بالوضع وليس الذكر كالأنثى. يقول هذا التفسير، فلما تم حملها وضعت ما في بطنها وقالت معتذرة وقد كانت ترجو أن يكون الحمل ذكرا، يا ربي إني ولدتها أنثى والله أعلم من ولدت وليس الذكر الذي كانت ترجوه كالأنثى التي وهبت لها في القوة والخلق. هذا كلام صحيح أبدا. يعني العلم يقول لنا الآن أن خلايا كل من الذكر والأنثى تحمل يعني شخصية الذكر أو شخصية الأنثى. يعني كان بعض الملحدين في زماننا ينكر عملية آدم وحواء وأن احنا من ذرية آدم وحواء. مؤخرا جدا اكتشفوا على أن في كل خلية من خلايا المرأة أو الأنثى يعني فيها ما يؤكد أنثويتها في كل خلية. فعندهم يعني DNA خاص مميز للمرأة يعني موجود في كل خلية من خلاياها فيشهد لها بأنها يعني في هذا الجانب. كما أن الرجل أيضا يعني يبتكر إلى ذلك. وبدأ العلماء أن يقولون يعترفون بأن كل مرأة في الوجود يعني في جسدها في صفاتها الوراثية ما يربطها بأمنا حواء عليها رضوان الله. كل أنثى يعني هذا أيضا يعني تهدم فكرة التطور العضوي مثل أصل قردة أو أصل شبيه من أشباه القردة تهدمها بالكامل. يعني يعترف العلماء الآن أن في طبعة وراثية خاصة للأنثى موجودة في كل خلية من خلاياها. ليس هذا يعني فقط بل الفروق الجسدية أيضا تكلم عنها الناس من قبل. يعني حجم المرأة الأنثى بالنسبة للذكر، حجم الجمجمة بالنسبة للأنثى للذكر، كم خلايا الذاكرة عند الأنثى أو عند الذكر، يعني في فروق كثيرة. لكن المقصود هنا وليس الذكر كالأنثى، مش كما قال في التفسير هنا، المقصود أن الله سبحانه وتعالى أعطى لكل من الأنثى والذكر صفات خاصة مميزة. وقلنا يعني لا ينتقص ذلك من قيمة الأنثى أبدا كما يقول بعض الناس. فقد تكون المرأة أشد ذكاء أكثر ذكاء من الرجل، وهذا وارد يعني في حالات كثيرة. ولكن يبقى الجانب العاطفي عند الأنثى يتفوق على الجانب العقلي. يعني في القرارات الحاسمة زي الشهادة على المال مثلا كما جاء في القرآن الكريم، يعني تولي القضاء الأعلى أو قضاء تولي مناصب الحكم، يعني لا تناسب طبيعة المرأة لأن الجانب العاطفي يغلب عليها في قراراتها. وهذا الحكمة يعني حكمة شرعها ربنا تبارك وتعالى حتى تكتمل الأسرة ويكتمل المجتمع. لذلك ليس ذكر الأنثى ليس فقط في الصفات الجسدية الظاهرة ولكن في كل خلية من خلايا جسد الذكر وكل خلية من خلايا جسد الأنثى. في سورة آل عمران أيضا الآية 96 و97 يقول ربنا تبارك وتعالى إن أول بيت وضع للناس للذي بكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. يقول هؤلاء الإخوة إن أول بيت يبنى في الأرض للناس جميعا من أجل عبادة الله هو بيت الله الحرام الذي في مكة، وهو بيت مبارك كثير المنافع الدينية والدنيوية، وهو فيه هداية للعالمين جميعا. طبعا احنا ذكرنا مرات عديدة أن هذا البيت بنته الملائكة بأمر من الله سبحانه وتعالى على أول جزء من اليابسة خلقه ربنا تبارك وتعالى. يعني مش بني الناس لكل الناس، لم يبنى لكل الناس، هو بني للصالحين العابدين الموصولين برب العالمين. أن أول بيت موضع الناس لازل بكة مباركة، وقلنا البركة فيه أن الله سبحانه وتعالى يعني كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يعني عن مكة يقول إن هذه البلدة وهذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض لا يعبد شوكه ولا ينفر صيده ولا تنتقص لقطته إلا من أراد أن يعرف بها. يعني في خصوصية لهذه البقعة، يعني كل من أرض الحرم المكي وأرض القدس منطقتين حرمهما ربنا تبارك وتعالى يوم خلق السماوات والأرض. ما ينفعش أقول يعني أنه بني للعبادة فقط وبني وللناس كافة، لابد أظهر يعني ما يميز هذه البقعة المباركة، أنها أول جزء من اليابسة خلقه ربنا تبارك وتعالى، أنه بنته الملائكة لم يبنيه أحد من الملائكة، لذلك تتوسط مكة المكرمة اليابسة الآن كما توسطها في كل الأزمنة السابقة، وبعد مكة المكرمة الآن عن أطراف القرط السبع متساوي تماما 13600 كيلومتر، يعني واضح جدا أن اليابسة كلها نمت منها، أن خط طول مكة المكرمة وخط طول الوحيد الذي يتجه إلى الشمال الحقيقي النجم القطبي في الإسقاط الأفقي لخرائط العالم، لابد أن أعرض هذا، أن أول وجه وضع للناس حتى يحترم كل الناس هذه البقعة مسلمين وغير مسلمين. وهنا بيتضح فعلا يعني فارق كبير بين توظيف الحقائق العلمية في فهم الإشارة الكونية في كتاب الله وبين تفسيرها باللغة فقط. عندنا أيضا في هذه الصورة المباركة آل عمران الآية 190 و191 يقول ربنا تبارك وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. طبعا الآية الكريمة تنبهنا أن من أعظم دلالات وجود الله سبحانه وتعالى وطلاقة قدرته وحكمته في خلقه خلق السماوات والأرض، والآيات تدعونا آيات كثيرة في القرآن الكريم تدعونا إلى تأمل خلق السماوات والأرض حتى يكون في ذلك إقناع للملحدين والمنكرين لوجود الله سبحانه وتعالى والمتطاولين عن الحق بشكل من الأشكال. الإخوة هنا يقولون إن في إيجاد السماوات والأرض من عدم على غير مثال سابق وفي تعاقب الليل والنهار وتفاوتهما طولا وقصرا لدلائل واضحة لأصحاب العقول السليمة تدلهم على خالق الكون المستحق للعبادة وحده. والله لا يوفي الآية حقها أبدا، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، يعني كون رب العالمين أوجد السماوات والأرض على ضخامة أبعادهما يعني وكثرة مخوناتهما، أوجدهما من العدم على غير مثال سابق، وهذا معنى الخلق إذا نسب إلى الله سبحانه وتعالى، فأقول أن هذا وحده من أعظم الدلالات على وحدانية الله وعلى قدرة الله وعلى عظمة الخلق وعظمة الخالق سبحانه وتعالى. اختلاف الليل والنهار إشارة إلى دوران الأرض حول محورها أمام الشمس، وإلى ميل محور دوران الأرض على مدارها حول الشمس الذي يؤدي إلى حدوث الفصول حتى لا يكون المناخ ثابت على مدار السنة. واختلاف الليل والنهار مش بس تبادل الليل والنهار، تبادل الليل والنهار عملية مختلفة تماما عن اختلاف طول الليل واختلاف طول النهار. فالآية تشير إلى كروية الأرض، إلى دورانها حول محورها أمام الشمس، إلى ميل محور الدوران هذا على مدارها حول الشمس بـ 23 درجة ونصف، هو الذي يؤدي إلى تبادل الفصول المناخية بطريقة مستمرة. ولقد قال آيات لأولي الألباب، يعني دلائل واضحة لأصحاب العقول الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم يعني في كل الأحوال، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، يعني وسيلة من وسائل التعرف على الله سبحانه وتعالى وعلى يعني تعويد الإنسان على ذكر ربه في كل حال من أحواله. في مطلع سورة النساء يقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يقول التفسير: يا أيها الناس اتقوا ربكم، فهو الذي خلقكم من نفس واحدة في أبوكم آدم، وإحنا قلنا هذا تأويل صحيح، وخلق من آدم زوجه حواء أمكم، ونشر منهما في أقطار الأرض بشرا كثيرا ذكورا وإناثا، واتقوا الله الذي يسأل بعضكم بعضا به بأن يقول أسألك الله أسألك بالله أن تفعل كذا وكذا، واتقوا قطع الأرحام التي تربط بينكم، إن الله كان عليكم رقيبا فلا يفوته شيء من أعمالكم بل يحصيها ويجزيكم عليها. طبعا قلنا مرات عديدة أن من طلاقة القدرة الإلهية أن الله خلق كل شيء في الوجود في زوجية كاملة، حتى يبقى ربنا تبارك وتعالى متفردا بالوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه. مش ممكن يكون خلق آدم لوحده، ومش ممكن يكون حواء خلقت من ظل آدم، هذا كلام غير صحيح، فجاءنا من الإسرائيليات. هو خلق آدم وحواء من نفس الطين الذي خلق منه آدم، وذلك يعني آيات كثيرة، الذي خلقهم من تراب ومن طين ومن طين لازم، يعني الحديث للكل البشرية كلها. فالله خلق آدم وحواء في لحظة واحدة، وكذلك خلق كل زوجية، كل شيء في الوجود في زوجية كاملة في لحظة واحدة، حتى يبقى ربنا تبارك وتعالى متفردا بالوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه. وقلنا أن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يوصي بالنساء، يعني استوصوا بالنساء خيرا، فإن خلقنا من ظل أعوج، وأن أعوج أما في ظل أعلاه، فإن ذهبت تقومه كسبته، وإن يعني تركته على حاله استقام لك الحال، أو معنى الحديث. فهو يوصي أن النساء لهن طبيعة خاصة تختلف عن طبائع الرجال، فلا بد من مراعاة ذلك في كل حالة من حالات التعامل مع النساء، في الزوجية، في الزمالة، في العمل، في يعني أي علاقات القربة المختلفة، الجيران مع بعض البعض. المرأة لها طبيعة خاصة مغايرة لطبيعة الرجل، ولا بد أن يأخذ الرجال هذا في حسبانهم، وإلا لا تستقيم الحياة. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، نفس هنا يعني الذات، من ذات واحدة، وهي الطين أو التراب الأرض المبتل بالماء، من نفس واحدة، وخلق منها زوجها من نفس الطين، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. عندنا أيضا في سورة النساء الآية رقم 56 يقول ربنا تبارك وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. يقول المفسرون إن الذين كفروا بآياتنا سوف ندخلهم يوم القيامة نارا تحيط بهم كلما أحرقت جلودهم بدلناهم جلودا أخرى غيرها ليستمر عليهم العذاب إن الله كان عزيزا لا يغلبه شيء حكيما فيما يدبره ويقضي به. لم يدرك الإنسان دلالة هذه الآية إلا في أثناء الحرب العالمية الثانية سنة 1945 ميلادي، كان الألمان والإنجليز يتطاحنون في ليبيا، يعني معركة كبيرة شهيرة، يعني وصل حتى إلى يعني شمال الأرض المصرية، وكانت حرب ضارية حقيقة. ولاحظ الأطباء المصاحبون لهذه الحرب أو لهذه المعركة أن الذي يحترق بقنابل النابالم أو قنابل الحرق الأخرى يتألم ألما شديدا إلا إذا احترق الجلد بالكامل، ولم يستطيعوا يعني أن يفسروا ذلك. اللي حرقه سطحي يتألم ألم شديد، اللي حرقه عميق لا يشعر بالألم. طبعا لما عادوا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية ودرسوا هذه الحالة وجدوا أن جلد الإنسان والحيوان كذلك تتركز فيه خلايا عصبية شديدة، كل النهايات العصبية تتركز في جلد الإنسان، إذا احترق الجلد بالكامل لا يشعر بالألم، لأن هذه النهايات العصبية تنقل الألم إلى المخ وإلى الحبل الشوكي طريقة مباشرة، فأشعر الإنسان بالألم، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى حتى يستطيع أن يصعب يعني يشكو من الألم فيعالج. ولكن إذا احترق الجلد بالكامل خلاص يعني هذه النهايات العصبية تناشت فلا يشعر الإنسان بالألم. انظروا إلى ربع التعبير القرآني، إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. فصل الوضع تماما، يعني ليه بدلهم جلودا غيرها؟ ليذوقوا العذاب، يذوقوا العذاب. فهذه أيضا من اللمحات الإعجازية في كتاب الله، والتي لم يدركها الإنسان إلا في أوائل الخمسينيات من القرن العشرين. في نفس الصورة الآية 119 يقول ربنا تبارك وتعالى على لسان الشيطان، يقول الشيطان: ولا أضلنهم ولا أمنينهم ولا آمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. تفسير في هذا الكتاب الحديث: ولأصدنهم عن صراطك المستقيم ولأمنينهم بالوعود الكاذبة التي تزين لهم ضلالهم ولأمرنهم بتقطيع آذان الأنعام لتحريم ما أحل الله منها ولآمرنهم بتغيير خلق الله وفطرته. ومن يتخذ الشيطان وليا يتولاه ويطيعه فقد خسر خسرانا بينا بموالاة الشيطان الرجيم. هذه الآية الكريمة تتكلم عن ظاهرة لم يعرفها الإنسان إلا في أواخر القرن العشرين، وهي ظاهرة الاستنساخ التي حاول شياطين الإنس أن يضللوا الناس بها وينفوا عملية الخلق. يعني اشتهر عندنا النعجة دولي، يعني مركز الأبحاث في جلاسكو بدأ يشتغل على عملية الاستنساخ حتى ينفوا خلق الله سبحانه وتعالى. فبعد محاولات كثيرة نجحوا في إيجاد النعجة الدولي، يعني بعد محاولات كثيرة نجحوا في يعني استخراج النعجة الدولي. والنعجة الدولي لم تكن خلقا كما يتصور الناس، هو عبث في الشفرات الوراثية. يعني جابوا ثلاث نعاج وأخذوا يعني خلية من ضرع إحدى هذه النعاج وشالوا منها النواة، يعني النواة هي اللي تحمل كل معلومات الخلية، فشالوا النواة وأخذوا خلية من نعجة ثانية وحطوا الخلية الخالية من النواة مع لا خلينا أقول من الأول، يعني عفوا خذ ثلاث نعاج أخذوا بويضة من النعجة الأولى، ومعروف أن الخلايا التناسلية عشان يؤكد ربنا تبارك وتعالى على حتمية التزاوج لاستمرارية الحياة بتحمل نصف الكروموسومات التي توجد في الخلية الجسدية. يعني البويضة تحمل نصف عدد الكروموسومات الخاصة بالإنسان، 46 كروموسوم خاصة بالخلايا الجسدية في الإنسان، نصفها في البويضة ونصف الثاني في الحيوان المنوي. فلما يلتقوا يتم الإخصاء وتتم الخلية متكاملة. فهم أخذوا بويضة من النعجة الأولى وشالوا منها النواة، وبعدين جمعوها بخلية جسدية من النعجة الثانية اللي فيها عدد صبيات كامل، وحطوه في مجال كهربي فأخصبت هذه البويضة إخصاب صناعي يعني مش طبيعي. وبعدين زرعوا هذه البويضة المخصبة في رحم النعجة الثالثة فجاء الدلي. هذا ليس خلقا، هذا عبث بالصفات الوراثية في هذا الكيان. فبدأوا يتكلمون عن قدرة الإنسان على الخلق، وطلعت مجلة من نيوزويك تقول الخالق ويلموت، ويلموت هذا رئيس الفريق اللي عمل النعجة الدولي. الخالق مرة واحدة كده يعني، والخلق قلنا هو الإيجاد من العدم على غير مثال سابق، ولم يولد شيء من العدم، هو عبث بالخلايا الجسدية. وبعدين بعد 7 سنوات اضطروا أن يقتلوا هذه النعجة، لأنه اتضح أنها أصيبت بأمراض لا طاقة لهم بعلاجها، أصيبت بسرطانات متعددة، أصيبت بانهيار في غضاريف جسدها، شلت عن الحركة بالكامل، فاضطروا إلى قتلها. وطلع يد نوزبيك على غلافها الخالق والمت، كأنه يعني نازع صفة الخلق من الله سبحانه وتعالى. وهم طبعا يحاولون إلى إيجاد سوبرمان، يعني يحاولوا أن هم يقولوا أن احنا ممكن نتخير أفضل الصفات الوراثية من عدد مختلف من الناس حتى ننتج السوبرمان. والتجربة فشلت تماما، يعني فشل ذريع يعني. والآية تشير إلى شيء من ذلك، ولا أضلنهم ولا أمنينهم ولا آمرنهم فلا يبتكن أذان الأنعام ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله، ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبين. كلام واضح جدا، نتكلم عن محاولة الإنسان لعملية الاستنساخ، وهم يحاولون يعني إنتاج السوبرمان. طبعا الآيات كثيرة لكن لا أريد أن أطيل عليكم، يعني بعض الناس أثبت ما قلت لكم أن الإشارات العلمية في كل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن تفهم فهما كاملا في إطار اللغة وحدها، بل لا بد من الاستعانة بالعلم حتى نصل إلى فهم لهذه الآيات، أولا أعمق من استخدام اللغة وحدها، وفي نفس الوقت يظهر طلاقة القدرة الإلهية المبدعة في خلقه. طبعا في سورة المائدة آيات كثيرة يمكن ذكرنا عدد منها في المعرض سورة البقرة، لكن أكتفي بآية واحدة يعني أذكرها لكم إن شاء الله. يقول ربنا تبارك وتعالى في سورة المائدة الآية 6، يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحدكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. أنا بس عايز أتوقف عن فامسحوا فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، يعني كثير من الناس مش فاهم يعني ما هي الحكمة من التيمم. طبعا تفسير إخواننا دول لم يقلوا شيئا عن الإطلاق، ولكن الذي أريد أن أقول لحضراتكم أن في السنوات الأخيرة أصبح التراب يعني ثبت علميا أن التراب مادة معقدة مهمة في الطبيعة تقوم بالقضاء على أعداد من الجراثيم، يعجز كثير من المضادات الحيوية المصنعة على إزالتها. لذلك توجهت أنظار العلماء مؤخرا إلى استخراج عدد من هذه المضادات الحيوية من تراب الأرض. من هنا نشأت فكرة العلاج بالطين، وقامت طبيبة فرنسية اسمها لينيه برونيير بكورس بإثبات خاصية العلاج بالطين الفرنسي الأخضر، واستعملته كمضاد حيوي للعلاج من العديد من الأمراض. وقد وصلت منظمة الصحة العالمية هذه النتائج فوصفتها بأنها نتائج رائعة للغاية، وتوالت النتائج. يعني علماء كثيرون الآن يقولون أن الكائنات الحية التي تعيش في قطاع التربة تفوق كل ما عرفه الإنسان من كائنات حية على سطح الأرض، يعني بلايين البلايين من الكائنات الحية. وهذه الكائنات خصها ربنا تبارك وتعالى بقدرتها على إنتاج المضادات الحيوية التي تعالج وتقضي على كثير من مسببات الأمراض الضارة. طلع بعد كده توالت الأبحاث من 2006 إلى 2007 إلى 2017 عفواً، دكتور ليندا ويليامز، دكتور هايدر، دكتور يانغ ميريك، يان وانغ، يعني كل دول يثبتوا أن التيمم معجزة من معجزات الإسلام. يتكلمون لماذا أوصى ربنا تبارك وتعالى الإنسان إذا كان مريض ولا يستطيع أن يستخدم الماء، أو إذا كان مقطوع في منطقة مقطوعة ومش فيها ماء ويريد أن يؤدي الصلاة، لماذا أمر ربنا تبارك وتعالى بالتيمم؟ أن هذا التراب يعني الطاهر، يعني لما يكونش مبتل بماء وما يكونش يعني فيه نجاسة، هذا التراب الجاف الطاهر به من المضادات الحيوية ما يقوم بدور الماء في الغسل، ما يقوم بتطهير البدن حقيقة، يعني المسح باليدين والذراعين وبالوجه يعني كما نفعل الوضوء بالتراب، هذا من وسائل تطهير البدن تطهيرا يفوق كثير من المضادات الحيوية الصناعية. ومنظمة الصحة العالمية تعترف الآن بذلك، ونحن بيننا كثير من المسلمين لا يدري أن التيمم وسيلة من وسائل التطهر الحقيقي، واعتبروها عمل رمزي يعني يذكر الإنسان بالوضوء فيقوم به بهذه الطريقة. أختم بسورة المائدة، أيضا جاء ذكر رب السماوات والأرض وما بينهما. طبعا كل كتب التفسير لا تعلق على هذه القضية أبدا، ورب السماوات والأرض وما بينهما جاءت يعني 20 مرة في القرآن الكريم. ما هذه البينية التي تفصل بين الأرض والسماء الدنيا وبين كل سماء والسماء التي تعدوها؟ ويمكن احنا أشرنا في لقاء سابق إلى أن السماوات السبع ذكرت في القرآن الكريم 7 مرات، وهذا يؤكد أن هذا للتحديد ليس للكثرة، يعني هم 7 سماوات. طيب جت آية 7 طرائق، وأغلب المفسرين يقول 7 طرائق يعني 7 سماوات، وهذا غير صحيح، اللغة لا تفيد ذلك. الطريقة جاي من الطريق، شيء يداس بالأقدام، أو الطريقة تأتي بمعنى يعني الصفوة من الخلق، أو تأتي بمعنى يعني الطائفة من الناس، يعني الطريقة الشاذلية، الطريقة الطريقة الصوفية. ف7 طرائق مش معناها 7 سماوات، يعني 7 فواصل بين الأرض والسماء الدنيا، بين كل سماء والسماء التي تليها. فبيتكلم رب السماوات والأرض وما بينهما، يعني هناك بينية تفصل ما بين الأرض والسماء الدنيا وبين كل سماء وما يليها. والعلم الآن يثبت لنا أن الغلاف الغازي للأرض ليس من الأرض بالكامل وليس من السماء بالكامل، ولكنه مزيج بين مادتي الأرض والسماء، ولذلك ميزه ربنا تبارك وتعالى. والإشارة إلى هذه البينية الفاصلة بين السماء والأرض هي تشير إلى مركزية الأرض من السماوات، وهو ما لا يستطيع الإنسان أن يثبته. القرآن بس بدون هذا الكلام، رب السماوات والأرض وما بينهما. ولذلك قال في مواضع كثيرة: يا معشر الجن والإنس إذا استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. طبعا لما يجتمع قطر السماوات التي لا يتخيل الإنسان عظمتها مع أقطار الأرض، ما هي تعتبر شيء ضئيل جدا بالنسبة لأقطار السماء، لا يمكن يتم ذلك إلا إذا كانت الأرض في مركز السماوات. يقول يا معشر الجن والإنس إذا استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. طيب يعني هناك إشارات كثيرة جدا، منها هذه البينية الفاصلة التي في القرآن الكريم. أتوقف عند هذا الحد، أترك مجال لتساؤلاتكم إن شاء الله والإجابة عليها. يعني نحن في سورة المائدة ونكمل ذلك إن شاء الله في لقاءات القادمة إذا أحيانا الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.